عن ظاهرها وصرفها عن ظاهرها. فالتعريف هو التغيير، معناه التغيير، والمراد به تغيير ألفاظ النصوص أو تغيير معانيها، والثاني هو الغالب. وقد ذم الله اليهود بتحريف الكلم عن مواضعه. ولا تعطيل، فلا ينفون عن الله شيئا مما وصف به نفسه، لا يعطلون الرب عن صفات كماله. ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يكيفون الصفات، يقولون إنه ينزل كذا، أو أنه مستوى على العرش على هيئة كذا، أو إنه يتكلم بك على صفة كذا. لا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ودليل هذا المذهب أن الله تعالى أمر عباده بالإيمان به وبرسوله وكتابه، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومما تضمنه الكتاب وتضمنه السنة ما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر به عنه رسوله من الأسماء والصفات والأفعال. فالتعطيل نفي وجحد لما أخبر الله به ورسوله، وصرف كلام الله وكلام رسوله عن وجه تحريف للكلم عن مواضع. والتكييف قول على الله بغير علم، والله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم. والتمثيل قد نفاه الله في آيات، نفى أن يكون له مثل من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. فنفى عن نفسه الندة والكفء والمثل والسمي، وهي معاني متقاربة، فلا مثل له ولا كفء ولا ند. والتمثيل منتف عن الله، فلا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن أحد كفءا له أي مثلا له، وهو تعالى لا يماثل أحدا من خلقه. فالتمثيل نوعان، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق، وكلاهما باطل. فالله تعالى لا شيء مثله، وهو تعالى لا يشبه أحد من خلقه، وهذا الحكم عام لذاته وصفاته، فليس كمثله شيء لا في ذاته، فذاته لا تماثلها الذوات، ولا تماثل ذاته ذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن له ذات حقيقة فله صفات حقيقة وأفعال حقيقة، وكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وضابط التمثيل بنوعيه الذي يجب نفيه هو ما يتضمن مشاركة المخلوق للخالق في خصائصه، أو مشاركة الخالق للمخلوق في خصائصه. وبيان ذلك أن العلم المحدث من خصائص المخلوق، والعلم الواجب الكامل من خصائص الخالق. أما مطلق العلم علم، فإذا قلنا العلم أليس يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق، هذا مطلق العلم، لكن ما يوصف به الخالق مختص به لا يشركه فيه المخلوق، وما يوصف به المخلوق مختص به لا يشركه فيه الخال. هذا المعنى في كل المعاني التي جاءت مضافة إلى الخالق ومضافة للمخلوق. الوجود مطلق الوجود قدر مشترك بين كل الموجودات، بين الخالق والمخلوق مطلق الوجود، لكن للخالق وجوده الذي يختص به وهو الوجود الواجب، وللمخلوق وجود يختص به وهو الوجود الممكن. فإذا قلنا الوجود مطلق الوجود مختص بالخالق، لا، مطلق الوجود مشترك، المخلوق موجود والخالق موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، ليس الموجود كالموجود. الوجود وجود الخالق وجود واجب لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، وجود المخلوق ممكن، محدث بعد أن لم يكن، محدث بعد أن لم يكن. فالخالق لا يشرك المخلوق في وجوده، لاحظ، والمخلوق لا يشرك الخالق في وجوده، لكن بينهما قدر مشترك وهو مطلق الوجود. قدر مشترك هذا يصدق على كل موجود. وقل مثل هذا في جميع الصفات، في العلم والسمع والبصر والقدرة، للخالق ما يختص ما يناسبه ويليق به، وللمخلوق من هذه المعاني ما يناسبه ويختص به. فالله سمى نفسه حيا، وسمى بعض عباده حيا، وكذا سميع وبصير وعليم وحليم، وليس الحي كالحي، ولا العليم كالعليم، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير. وإن اتفق في الاسم المطلق، في الاسم المطلق، فالاسم المطلق يدل على القدر المشترك. أما إذا أضيف الاسم دل على المعنى المختص، إما المختص بالخالق أو المختص بالمخلوق بحسب سياق الكلام. فقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا يدل على السمع المختص بالرب، وهو السمع الذي لا نعلم كنها ولا يماثل سمع المخلوقين، وهو سمع محيط بجميع الأصوات، واسع لجميع الأصوات. وقوله تعالى فجعلناه سميعا بصيرا يدل على السمع المختص بالمخلوق، وهو سمع مخلوق محدث لا يدرك إلا يعني بقدر محدود بحسب ما قدره الله تعالى. ماذا يسمع المخلوق؟ والكل سميع. إن الله كان سميعا بصيرا، وفي الآية الأخرى في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. ومن مما يتضمنه هذا التأصيل أن الله موصوف بكل كمال، بكل كمال، ومنزه عن كل نقص، فهو منزه عن النقص وما يستلزم النقص، فما يستلزم النقص منتف عن الله سبحانه وتعالى. وقد أثبت لنفسه سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات الكمال، ونزه نفسه عن النقائص، إما في يعني في مواضع مختلفة، أو يكون النبي والإثبات في موضع واحد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه تنزيه، تنزيه له تعالى عن الولد وعن الولادة وعن المثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. ويؤخذ من هذا التقرير أن المذهب الحق في باب الأسماء والصفات، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو ما مضى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، أنه مداره على ثلاثة أمور: الإثبات لما أثبته الله ورسوله، ونفي مماثلة المخلوقين، ونفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية. فقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، الواجب إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من السمع والبصر، مع نفي مماثلة ذلك لصفات المخلوقين، لسمع المخلوق وبصر المخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونفي أن يماثله أحد في سمعه وبصره سبحانه وتعالى. ثم لا نعلم كنه سمعه، كيفية سمعه أو كيفية بصره، ومن يخوض في ذلك يدخل ويقع في القول على الله بغيره. فهذه الأمور الثلاثة من قام بها فقد أحكم المذهب الحق وألهم الصواب، إثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وأعود يعني أزيد موضوع بيان حقيقة التمثيل بنوعيه ببعض المثال. فمثلا وصف المخلوق بعلم المغيبات، هذا تمثيل ولا لا؟ تمثيل لمن؟ للمخلوق، ما شاء. ووصف الخالق بالعجز، هذا تمثيل للخالق بالمخلوق. وصفه بالفقر، وصفه بالبخل، أليس هذا كله موجود في، لا أقصد أنه موجود ذكره في القرآن. فالذين قالوا يد الله مغلولة شبهوا الخالق بالمخلوق، حيث نسبوه إلى البخل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذا تشبيه للمخلوق بالخالق، وهذا مما أخبر الله به عن اليهود. وقولهم إن الله استراح، نعم إن الله استراح لما فرغ من خلق السماوات والأرض، فأكذبهم الله بقوله ها وما مسنا من لغوب، فهذا فيه تنزيه تعالى عن مماثلة خلقه في لحوق اللغوب والنصب. وما مسنا من لغوب، فوصفه باللغوب أو النصب تشبيه للخالق بالمخلوق. إذن فقول اليهود النصارى المسيح ابن الله متضمن للنوعين، فنسبة الولد إلى الله يتضمن تشبيه الخالق، ووصف المسيح بالإلهية تأليه المسيح تشبيه للمخلوق بالخالق. فانظر لهذا الوصف، يعني إن كان من خصائص الخالق ووصف به المخلوق هذا واضح تمثيل المخلوق بالخالق، كان من خصائص المخلوق وأضيف للخالق فهذا تمثيل الخالق بالمخلوق، وكلاهما فهم. وشرك المشركين وعبادتهم للأصنام والأحجار والأشجار والقبور والنجوم يتضمن أي التشبيهين؟ تشبيه المخلوق بالخالق. ولهذا نجد إن أكثر ما في القرآن نفي هذا النوع، ليس كمثله شيء، يعني ليس شيء مثله سبحانه وتعالى. هذا فيه الرد على المشركين الذين ألهوا المخلوق وجعلوه معبودا من دون الله ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم فاعبده واصطبر من عبادته هل تعلم له سميا، يعني شبيها أو نظيرا سبحانه وتعالى. إقرأ إيه أعد. قال رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، نعم، أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. وبما وصفه به السابقون الأولون، قلت لكم إن هذا ليس هو يعني مصدرا ثالثا يختلف عن المصدرين الأولين، لا، بل ما وصفه به السابقون الأولون هو مستمد مما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسوله. لكن إذا ذكر فلبيان أن ما مضى عليه السابقون الأولون هو الحق، وأنهم قد مضوا على الإيمان بما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يزاد على ما وصف الله به نفسه، نعم. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. هذه وقفة. ما وصف الله به نفسه في كتابه واضح بيّن، ما فيه غموض ولا خافة، ليس هو من نوع الألغاز والأحاجي التي تمتحن بها العقول. إن الله سميع بصير، طيب واضح، وهو الواحد القهار، بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم. هل في شيء من ذلك خفاء وغموض؟ لا، بل هو بين ظاهر وواضح ولله الحمد، واضح المعنى، وهو دال على ما أراده الله على ما أراده الله ورسوله من الكلام. والشيخ يؤكد في الجملة التالية إن المتكلم إذا كان عالما بما يخبر به، قادرا على البيان، مريدا ناصحا يريد البيان، فإن كلامه حينئذ يكون دالا على المطلوب دلالة واضحة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس في هذه الأمور الثلاثة، هو أعلم الخلق بالله، وهو أقدر الناس على البيان، أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس للخلق. فإذا كان هذا شأن الرسول، فهل يعني يجوز في العقل أن يتكلم الرسول بكلام يراد منه خلاف ظاهره؟ فإن الكلام لا يكون دالا على المطلوب إما لجهل المتكلم أو لعيه وعجزه عن البيان، يعبر بتعبير لا يدل على مراده لعجزه، أو أن يكون مريدا للتعمية والإلغاز والتلبيس. والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا كله، بل هو أكمل الخلق علما وفصاحة وقدرة على البيان ونصحا للخلق. أعد الجملة هذه الأخيرة. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، نعم، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، نعم، وأفصح الخلق في بيان العلم، نعم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته. يعني فإن يعني يقول المعطلة إن هذه النصوص إنها لا يراد معناها، إما إنها ألفاظ لا تدل، يعني لا تفهم كما هي طريقة المفوضة، أو لها معاني هي خلاف ظاهرها، يستلزم أن يكون الرسول إما إنه غير عالم بما يقول، أو إنه غير قادر على التعبير عن المراد، أو أنه مريد للتعمية وعدم البيان، مريد للتعمية والتلبيس، ومما هو خلاف النصح. فإن هؤلاء المعطلة يجعلون النصوص شبه أحاجي وألغاز. إن الله كان سميعا بصير، إن الله سميع بصير، يقول المعطل هذا مجاز، المراد به المخلوق، اسم لبعض المخلوقات. بل يداه مبسوطتان يعني القدرة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني المراد نعمتين أو قدرتين. ومن هذا الكلام السيء الذي تضمن التعطيل وتحريف الكلم عن موضع. نعم. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. له أفعال حقيقة وصفات، كأن يريد بالصفات الصفات الذاتية، وعبر عن الصفات الفعلية بالأفعال، فمثلا حياته الحياة والسمع والبصر والقدرة والعزة والرحمة، صفات هذه هي التي عبر عنها بالصفات. لكن النزول والمجيء والغضب والرضا هذه أفعال، والاستواء على العرش ضحك والفرح هذه أفعال، وقد يعبر عنها في الصفات الفعلية. نعم. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم. يقول الله تعالى منزه عن الحدوث، الحدوث من خصائص من؟ إيه؟ والله تعالى منزه عن أن يكون حادثا أو أن يكون محدثا، لأن الحدوث يستلزم سبق العدم، فكل محدث فإنه مسبوق بعدم نفسه، أي إنه كان معدوما ثم وجد. فالله تعالى منزه عن كل نقص وعما يستلزم النقص، ومن ذلك أنه منزه عن الحدوث، لأنه تعالى منزه عن العدم، منزه عن العدم أزلا وأبدا، والحدوث يستلزم سبق العدم. أعد الجملة. فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. نعم. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه. نعم. والافتقار المحدث، يعني كان يريد يقول إنه تعالى منزه عن الحدوث، أولا لأن العدم ممتنع عن الرب، والحدوث يستلزم سبق العدم، والمحدث مفتقر إلى محدث، وهو تعالى منزه عن ذلك. فالحدوث يستلزم سبق العدم، ويستلزم الافتقار، إن هذا المحدث مفتقر، ولأن الحدوث ينافي وجوبه فهو واجب الوجود، وواجب الوجود يمتنع عليه الحدوث والعدم. واجب الوجود يعني لا يتصور عدمه ولا يتصور وجوده، واجب الوجود. فالموجود نوعان، وجود محدث ووجود واجب، فوجود كل مخلوق هو محدث بعد أن لم يكن، ووجود الرب واجب، والواجب ما يمتنع عليه الحدوث والعدم، لا يجوز أن يوصف بالعدم، فهو موجود أزلا وأبدا. فوجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء، فواجب الوجود يجب أن يكون قديما أزليا، قديم لا بداية له، ودائم لا نهاية له، كما يقول الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. نعم. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى،

وخالف أهل السنة فريقان، المعطلة والممثلة، أو أهل التعطيل وأهل التبديل. وهؤلاء كل منهما قد جمعوا بين التعطيل والتمثيل. فالمعطلة نفاة كالجهمية، نفاة الأسماء والصفات، قد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. وكيف ذلك؟ بينه الشيخ بأنهم أولا لم يفهموا من نصوص الأسماء والصفات في القرآن والحديث، لم يفهموا منها إلا ما يماثل صفات المخلوق، فنفوها عن الله. فلزم من ذلك تعطيل الرب عن صفات الكمال التي يستحقها، وتعطيل النصوص عما دلت عليه من الحق، فأخلوا النصوص وجعلوا النصوص دالة على الباطل، على التمثيل، على التشبيه. يقول إن نصوص الأسماء والصفات في القرآن وفي الحديث ظاهرها الكفر، ظاهرها كفر. وما هو؟ هو وصفه تعالى بتلك الصفات، وصفه بأن له وجها ويدين، وأنه فوق العرش وما أشبه ذلك. فيقول الشيخ فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. بل الشيخ في موضع آخر قال وشبهوا ثالثا. شبهوا أولا يعني توهموا من النصوص أنها دالة على التشبيه، فلم يفهموا منها إلا ما يختص بالمخلوق، فنفوا ذلك، فنفوا ما دلت عليه هذه النصوص، فهذا تشبيه وتعطيل. ثم بنفيهم لجميع الصفات عن الله شبهوه بالناقصات كالأعمى والأصم والأخرس، شبهوا بالناقصات وبالجمادات، بل وبالمعدومات والممتنعات. إذن فقد شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا، فوقعوا في تشبيه أقبح. وقد ذكر الشيخ بعض هذه المعاني في العقيدة التدمورية في القاعدة أظن الرابعة، يقول إن من توهم في النصوص، يعني يقول كثير من الناس يتوهمون في صفات الله في بعضها أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها ما يناسب المخلوق، فيقع في أربعة محاذير. أولا جعل النصوص دالة على التمثيل الباطل، ثانيا تعطيل النصوص عما دلت عليه من الحق، ثالثا تعطيل الرب عن صفات كماله التي يستحقها، رابعا تشبيهه بالجمادات والمعدومات والممتنعات. أما المشبهة فقد شبهوا الخالق بالمخلوق وأثبتوا ذلك، فيقول قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي. فهذا وهذا يستلزم التعطيل، فإن إثبات هذا المعنى المختص بالمخلوق وقولهم إن لله سمعا كسمعي وبصرا كبصري إلى آخره يتضمن تعطيل الرب عن صفات كماله اللائقة به. فجمعوا إذن بين التشبيه والتمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا لكن بطريقة أخرى، حيث لم يثبتوا لله إلا ما يماثل صفات المخلوقين. فمثلوا الرب تعالى بخلقه وجعلوه موصوفا بمثل صفات المخلوقين، وهذا يستلزم تعطيله عن صفات كماله. هذه هي المعادلة أو الموازنة بين فرق الناس إجمالا، فرق الناس في نصوص الأسماء والصفات، أهل السنة المعطلة الممثلة المشبهة. إلى هنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها كأنه سلسلة على صفرة، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. ما معنى كأنه سلسلة على صفوان والله يحفظكم؟ قال العلماء معناه إنه إن الصوت يأتي إلى أسماعهم متتابعا كتتابع، يعني على وجه التقريب، للتقريب، كأنه سلسلة على صفوان، يعني يكون الصوت يرد على أسماعهم متتابعا كتتابع صوت السلسلة، فإن السلسلة جرها على الصفوان تكون الحلقات والطنين الذي ينشأ عن جر السلسلة يكون متتابع، ما تميز صوت هذه عن هذه. وقال في نفس الحديث: ينفذهم ذلك، يعني ينفذهم الصوت ويتتابع على أسماعهم وقلوبهم فيصعقون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ليس أن صوت الرب تعالى مثل صوت السلسلة، لا، الأمر لا تحيط به العقول، لكن هذا مثل حديث آخر مشهور يقول فيه أنه تعالى يأخذ سماواته وأرضه وإنه كذا ليدحوها كما يدح الصبيان بالكرة، يعني أنه سبحانه وتعالى يأخذها في غاية من القدرة، هذه العوالم يأخذها ربك ويتصرف فيها في غاية من وكمال من قدرته على التصرف فيها. إنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، فهذه العوالم الهائلة الواسعة يأخذها الله بيده بكفه، كما جاء في الأثر عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن نقول المخلوق له يدان والخالق كذلك له يدان، فهل هذا يدخل في التمثيل المنهي عنه؟ يجتنب مثل هذا ولا ما هو بشيء؟ الله له يدان والمخلوق له يدان، لماذا تدخل تقول كذلك؟ هي وإن لم يكن يعني ما هي صريعة في المراد، إنها أن لله يدين وللمخلوق يدين، فلا يراد تمثيل يدي الرب بيدي المخلوق، بل يكون مراد من يقول الله له يدان وللمخلوق يدان، يعني إثبات. أما إذا قلت كذلك الله، فهذا يوهم إنك تقول إن الله مثل المخلوق له يدان، مثله، عاجز أن تقول الله مثل المخلوق. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل الدهر من أسماء الله؟ لا. نعم. وهل المكر من صفاته؟ نعم، من صفاته سبحانه وتعالى التي يحمد عليها، ويمكرون ويمكر الله، كيف لا نقول من صفاته؟ والله يقول يمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. والذين قالوا إن هذا يعني من باب المشاكلة، ما هو ليس بمستقيم، يعني حقيقة هذا الكلام إن تسمية انتقام الله وعقوبته لأعدائه إنه تسمية ذلك مكرا أو كيدا، إن هذا من باب المشاكلة، حقيقة هذا الكلام إن الله لا يوصف بالمكر حقيقة، إنما سمى عقوبته للماكرين مكرا مشاكلة لفظية. وهذا قد يقوله بعض المفسرين من أهل السنة، ولكنه ليس بمستقيم، بل الله يمكر بالكافرين، ألست؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. هذا الفتح ما نوعه؟ هذا مكر، مكر بهم واستدراج، نفس الاستدراج، سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إملاؤه تعالى للكافرين بحيث أنه يعني تدوم تطول لهم الحياة ويطول الزمن ولا يأتيهم عذاب، ما ينزل بهم عذاب. إملاء. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. من فضلك اقلب الشريط.